خلاص بدأ ينجرف، ما عادش عنده غير شوية هم كده، كل ما يسمع عن أزمات الأمة واللي حواليه يقولوا له مالك يا عم الكئيب، انت كنت قبل ما تدين بتضحك ومنطلق، انت بقيت كئيب كده ليه؟ المرحلة اللي بعدها الذوبان التام، ممكن تفضل لحيته في وشه كده عبارة عن حفريات، اثار حفريه كده بتدل عن مرحله التزاميه عاشها في يوم من الايام في حياته، وممكن اللحيه كمان يحصل لها ضمور ويحصل ترهل في عضلاته الالتزاميه وتصحر التزامي يجي في حياته وشيخوخه التزاميه مبكره ثم انتكاسه كل سنه وانت طيب. انت عايز تعيش المرحله دي؟ تخيل لو، تخيل لو واحد قال يا جماعه انا عايز ابقى رئيس جمهوريه، انا عايز ابقى مخترع عظيم، انا عايز ابقى انسان يغير البشرية كلها، اعمل ايه؟ واحد قال له بسيطة، قال له ايه اعمل ايه؟ قال له هتدخل حضانة KG1 وKG2 وبعد كده هتدخل ابتدائي، والتاني قاعد بقى نتدرب بقى ودانه تقف بقى ووشه يطلع دخان، وبعد كده تدخل اعدادي وبعد كده ثانوي وتتميز في كل المراحل دي، وبعد كده جامعة، واما تدخل جامعة تدخل التخصص اللي انت بتحبه، وبعد كده تشق حياتك العملية ان شاء الله ممكن توصل لاعلى حاجة. يقول له انت مجنون، انت دماغك فيها حاجه، بقول لك عايز ابقى مصلح للبشريه، تقول لي ابتدائي واعدادي، تقول لي حضانه وثانوي، يا ابني ما هو مفيش طريق تاني، هي دي رساله السلسله دي لكل الملتزمين والملتزمات، مفيش طريق تاني، لازم تقبل الطريق. فكرتك الوهميه عن الالتزام انك هتتولد المارد الرجل الاخضر، ده كلام وهمي، ده كلام مش هيحصل، لن يغير الله من اجلك سنن الله في النجاح وفي التغيير الا ان ربنا يعمل لك انت معجزه خاصه بقى، انت موضوع مالناش دعوه بيه، ربنا له سنن هتحترمها، سنن في الطريق ده للي عايز يوصل ربنا يوصلك، مش هتحترمها القطر هيفرمك قطر التغيير في الحياه، وهتلاقي نفسك خلاص بقيت تمرين مشهور وقصه وانتهت وخلاص. لو سمحتوا يا جماعه اقبلوا الطريق، السلسله اللي احنا بنتكلم فيها ديت حياه او موت، خطوات ثابته سريعا سريعا سريعا سريعا، سميناها دستور الملتزم الجديد، خلاص دستور الملتزم. طب انا ملتزم قديم، خلاص يا باشا جدد شباب التزامك، اعمل ريستارت مره ثانيه عشان تبدا من جديد وتبدا بدايه سليمه، لان يعني اسوأ حاجه ان احنا نبقى واقفين في المستشفى داخلين نعمل عمليه وكله لابس البلطو الابيض، وده هيفتح البطن وده هيطلع الورم وده هيركب القلب على جهاز التنفس الصناعي هو والرئه وده وده وده، وبعد كده نفاجئ ان في واحد لابس بلطو ابيض وسطنا ساقط ابتدائيه. تخيل نعمل ايه في اللحظه دي فيه، تخيل واحد لابس بلطو ابيض وداخل يعمل عمليه لعيان ساقط ابتدائيه، تخيل ده في الدين، واحد بقى منطلق في الدعوه وبقى وساقط ابتدائيه، الكلام ده ابتدائيه، الكلام ده اللي مش عنده، انت ساقط ابتدائيه في الالتزام، انت ازاي عايز تتطور وتنطلق في العلم وتنطلق في الدعوه؟ يا ابني الاول لازم تنجح وتاخد الشهاده بتاعتك، لازم تاخد شهاده محو الاميه الالتزاميه الاول، وبعد كده انطلق. قلنا في خمس خمسات، خمسه لازم نبدا بيهم سميناهم خماسيه البدء واتكلمنا عنهم المره اللي فاتت، وخمس حاجات هنراجعهم بس في الاخر ان شاء الله، وخمس حاجات لازم تعملهم خماسيه الانطلاق، اتكلمنا عن اربعه منهم المره اللي فاتت وهنبدا في الخمسه المره دي باذن الله سبحانه وتعالى. وبعد ما هنخلص خماسيه الانطلاق هندخل في خماسيه الارتقاء، هندخل في خماسيه ايه الارتقاء اللي هي ايه؟ خمس حاجات لازم تقبلهم، وبعد كده ان شاء الله بقى ربنا اذن هنكمل الباقي اللي هم 10 حاجات لازم تحذرهم، العشريه السوداء وخمس حاجات، العشريه السوداء وخمس حاجات، 10 حاجات لازم تحذرهم وخمس حاجات لازم تحصلهم عشان تبقى من قواد الحياه ومن صناع الحياه وتبقى انسان قائد راكب في الدرجه الاولى، ما انتش راكب في السبنسه، خماسيه قياده الحياه. ولكن الوقت درس النهارده هنركز فيه على خماسيه الارتقاء، الخمس حاجات اللي لازم تقبلهم وتعرف تتعامل معاهم وتحولهم من صخره في طريقك لسلمه تطلع عليهم وتبطل احباط. الخمس حاجات بتوع الارتقاء دول سبب الاحباط، سبب ان معظم المتدينين والمتدينات نفسيتهم محبطه دائما لانه مش فاهم الخمسه دول. ولكن نكمل اللي احنا بدأناه المره اللي فاتت، خماسيه الانطلاق قلنا اربعه منهم المره اللي فاتت، حد يقدر يقول لي قلنا ايه؟ رقم واحد فكر الاوراد، لازم يبقى عندك فكر الاوراد اللي هو فكر الخطوط الحمراء، لازم يبقى عندك اساسيات في دينك تحافظ عليها، ما تسيبش دينك للعوارض.

تقعد في الجامع وتصلي كده بالمصحف وتجاي اقرا قد ايه يا ابني اوراد المجاهده؟ مفيش فيها قد ايه؟ انا مش في ورد خطوط حمراء اللي هو فكر الاوراد، انا هنا في المجاهده. يعني كل ما الايات يقل عددها كل ما يبقى احسن. لو عشت مع ايه من المغرب للعيش احسن، ترتل فيها وتعيش معاها. يبقى اول حاجه ان يبقى في ورد يومي مجاهده في القران. اتنين، ان يبقى في ورد يومي مجاهده في الذكر، تعيش مع سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. احسن وقت طبعا للمجاهده في الذكر امتى؟ ها امتى؟ جلسه الضحى، جلسه الضحى. طيب انا ما عنديش وقت يا شيخ ان يبقى عندي وقتين في اليوم، وقت جلسه الضحى الذكر ووقت قيام ليل سواء بعد العشاء او قبل الفجر للقران. خلي ورد واحد هو جلسه الضحى، حافظ عليها، نصها مع الذكر والتسبيح ونصها مع القران. موضوع بسيط بس ده وقت مجاهده. طب استنى بس، استنى بس علينا يا شيخ، اصل انت ده احنا كنا ماشيين بالحنين وقعدت تتريق على اللي بيدخل بصدره. ايه يا عم هي فجاه قلبت كروهات كده ليه؟ ما كانت بنبي وكانت حلوه واقرا صفحه قران في اليوم وركعتين دعاء، انت فجاه سويتها علينا اوراد المجاهده. حبيب قلبي بص، انا هديك قواعد لازم تحطها حلقه في قلبك. القاعده الاولى، ان لم تكن في صعود فانت في نزول. خد بالك لازم تكافح عشان دينك يفضل في زياده. القاعده الثانيه، الصعود اسرع مما تتخيل والهبوط اسرع مما تتخيل. واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. مثله كمثل الكلب، اتيناه اياتنا بقى كلب مسلوخ جرد ماشي، ربنا بيسخر منه من فوق سبع سماوات. ليه؟ النزول، النزول سهل قوي، الانهيار سهل قوي، والصعود برضه زي الطياره كده تلاقي نفسك فوق بسرعه. القاعده الثالثه، ما لا تفعله المجاهده يفعله الابتلاء. خد بالك ربنا لو يريد لك مقام عالي وتصحيح صفاتك فانت ما جاهدتش عشان تبدا بقى تتعلم وتسترجل في الدين يقوم ربنا يبتليك ابتلاءات تكمل لك تربيتك. عايز تصلح دينك بالمجاهده ولا بالابتلاء؟ بلاش الابتلاء، بلاش الابتلاء. يبقى كل ما بتجاهد انت بتوفر ابتلاءات من حياتك، كل ما بتجاهد انت بتوفر ابتلاءات من حياتك. فبلاش تتربى بالبلاء، اتربى بالمجاهده احسن لك. الكلام اللي بقوله لك ده لما تبتلى هترجع تقول يا ريتني جاهد، يا ريتني جاهد. رقم أربعة، اياك ان تلقي لله فضول اوقاتك. اوعى تتعامل مع ربنا بفضول الوقت. هو انا طالب منك كده بقولك ساعه في اليوم، ساعه في اليوم، ما عندكش ساعه في اليوم لربنا؟ اياك ان تلقي لله فضول اوقاتك. اوعى تتعامل مع ربنا بالطريقه دي. لو انت طالب جامعه يا ابني اقتنص اخطر فتره في حياتك، انت في شهر عسل التزامك. طب انا يا شيخ اتخرجت واتجوزت واتشغلت ما عدتش فاضي للكلام اللي انت بتقوله ده، انت كذاب والله العظيم كذاب، وانت عارف انك كذاب، وانت عارف انك كل يوم بتقعد على الواتس ساعتين وبتقعد على الفيس ساعتين. ولو انا قلت لك الوقت تعالى في طلعه ولا فسحه حلوه هتلاقي وقت، ولو في مباراه الوقت في الكلاسيكو ولا بين الاهلي والزمالك هتلاقي وقت. مش معنى ربنا ما عندكش وقت ليه؟ اتق الله وما تكذبش في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. القاعده الخامسه، الكيس من دان نفسه. دان نفسه يقول لك حارب حتى دانت له البلاد. انت في حرب بينك وبين نفسك، يا تدخلها وتنتصر عليها يا هتفضل كده يا عيني زي ما انت، هتفضل كده مكانك. عارفين زي اسرائيل كده اليهود، في حرب بيننا وبينهم مش راضين ندخلها، خلاص انتوا احرار، بس في يوم من الايام هتتدخل، هتتدخل. انتوا بتاجلوا حتم مصيري مؤكد. انت في حرب بينك وبين نفسك لازم تدخلها. الكيس من دان نفسه. طب لو ما دنتش نفسي، لو ما عملتش اوراد المجاهده اللي اكثر فيها نفسي وسوءها، مش هي اللي تسوقني بقى؟ افضل ثلاث ساعات وانا نايم قاعد بقى احلام يقظه في الدنيا، وانام اصحى اقعد لي 13 ساعه وانا نايم واصحى الاقي نفسي زهقان. كل ده نفسك سايقاك، نفسك سايقاك، نفسك سايقاك. ليه؟ ما واجهتهاش، ما عندكش اوراد مجاهده. اللي عنده اوراد مجاهده حياته مش بالمنظر ده، انما اللي سايب نفسه لنفسه حياته بالمنظر ده اللي النبي قال عليه والعاجز من اتبع نفسه هواها. خطوه اولى مجاهده، خطوه. يبقى الخمس قواعد بتوع المجاهده هم ايه؟ القاعده الاولى، ان لم تكن في زياده فانت قاعد تنزل يا باشا. القاعده الثانيه، الصعود اسرع مما تتخيل والهبوط